بسم الله الرحمن الرحيم. كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. أيها الأخوة المؤمنون، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الجمع الطيب الكريم، نعيش في رحاب الله وتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا زعيمكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد فاروق أبو الخير، القارئ والمقيم بمركز سيدي سالم بمحافظة طفل الشيخ. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن نُّذِرَ على أن

يخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني Yeah. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا Thank you. تكون لنا عيني لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وارزقنا I'm السماوات صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، تلا علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد فاروق أبو الخير، قارئ القرآن الكريم والمقيم بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، شركة مكبرات الصوت الكبرى والإنارة الحديثة بأضخم محطات ديزل كهربائية، إدارة مهندس السيد عيد غاز مهندس محمد احمد العوضي، فراشة الذهبية الحديثة فراشة الحرمين بأوليلة، الخدمة الفندقية الممتازة ادارة وسيم الصندبستي بكفر الحج حسن ديار بنجم شرقية. ايها السادة، شكر الله سعيكم جميعا.